باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يعني إذن الصلاة في النعل جائزة، بس بشرط أن يكون النعل طاهرا، لأنه إذا كان النعل فيه نجاسة قالوا أن النجاسة اللي في النعل إذا كانت طرية تغسل، وإذا كانت ناشفة تحك، فيشترط أن النعل يكون طاهر حتى تصح الصلاة فيه. وطبعا الكلام ده بيحصل إمتى؟ يحصل لما يبقى الإنسان بيصلي على رملة، بيصلي في مكان يعني ما هوش مفروش، لكن لما يبقى فيه حصيرة مفروشة أو سجادة أو زي الجوامع دلوقتي كلها مفروشة، مش معقول هيصلي في النعل، لأنه طبعا هيوسخ الفرش اللي مفروش بالمسجد. لكن الصلاة في النعل تصح وتجوز بشرط يكون النعل طاهر. باب الصلاة في الخفاف. الخفاف جمع خف، والنعل غير الخف، الخف بيغطي الكعبين، النعل ما يغطيش. النعل زي الشبشب الزحافي، الخف زي الجزمة البوت، زي الجزمة البيادة، زي الجزمة المراقبة، ده الخف يغطي الكعبين. أما النعل فزي الايه، زي الشبشب الزحافي ده. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. يعني يبقى يجوز الصلاة في الخف بشرط طبعا زي ما هو باين كده. جرير بن عبد الله لما بال يبقى نقض وضوءه، لما توضى مسح على الخف يبقى كان لابس الخف على وضوء، يبقى كان لابس الخف على وضوء، انزل، يبقى كان لابس الخف على وضوء. فالمسح على الخف له شروطه واللي احنا شرحناها قبل كده، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. جرير كان آخر من أسلم، معناها إيه؟ معناها أن المسح على الخف لم ينسخ، وأن حكم المسح على الخف لا زال قائما، ده اللي عاوزين نقوله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لو مت أو لو مت أظن بالكسر الهامش. الفرق بينهم إيه بقى؟ مت ومت، إيه الفرق بينهم؟ مت من مات يموت، مت من مات يمات، مت مات يمات، مت مات يموت، ده الفرق. فبيبان هنا انه عدم اتمام الركوع والسجود في الصلاة يبطلها، وبطلان الجزء يبطل الكل. يعني اذا ما سجدش صح او ما اتمش سجوده تبطل الصلاة كلها، لان بطلان جزء يبطل ايه؟ الكل. فحذيفة لما رأى الراجل ده بيصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود، فطبعا يبقى كأنه ما صلاش، عشان كده قال له ما صليت، يعني الصلاة بتاعته غير مقبولة، يعني ما تنفعش، يعني لا تسقط بها الفريضة، يعني يجب عليه الإعادة وما تحسبتش الصلاة دي. ليه؟ لأنه ما تمش الركوع وما تمش السجود. طبعا في روايات كتير لأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لم يتم خشوعها وركوعها وسجودها خرجت سوداء مظلمة، ثم قالت ضيعك الله كما ضيعتني، ثم تكون حيث أراد الله، ثم تلفك الثوب الخلق فتلقى في وجهه. يعني الصلاة لما تبقى مش مظبوطة، الصلاة مفروض فيها خشوع، مفروض فيها ركوع مظبوط، سجود مظبوط، لاطمئنان، زي ما شرح النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إذا إيه قمت للصلاة فاقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل فاطمئن إيه قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقلنا الاطمئنان معناه ان الحركة تبقى كأنها اخر حركة، ما تبقاش الحركة متربص بيها الحركة التالية، يعني وانت بتركع ما تبقاش راكع وانت مستعد انك تعمل ايه، انك تقوم تاني، ما بقاش في ركوع بقى، ما بقاش ركوع، لكن تركع كأنك هتثبت على ذلك. زي ما قلنا ومثلنا، انت قاعد عاوز تتعدل في عدتك، عملت كده، لو قعدت كده ساعة ما انتش مطمئن، لان مش ده حركة انتقالية، خد بالك. يعني انا قاعد اهو كده عاوز اعدل القعدة بتاعتي، فعملت كده، لو عملت كده فضلت كده ساعة ما اسموش اطمئنان. ليه؟ امتى الاطمئنان يجي بقى؟ لما اعدل نفسي بقى واستقر، اهو ده الاطمئنان. الاطمئنان معناه انك تستقر في الحركة. فبيحصل الانسان يركع لكن ما بقاش ساند ايديه على ركبه، ما بقاش ظهره مستقيم، ما بقاش مستريح كده، يعني بيركع وظهره لسه ايه العضله مشدوده، مشدوده ليه؟ لانه هيقوم مهما طول في ركوعه كده، ما بقاش اطمئنان. فبعض الناس تفهم غلط انه لما يطول الركوع والسجود ويبقى ساجد مثلا والناس ورا هتموت من طول السجود بتاعه، اللي دمه نزل في دماغه واللي عنده ضغط واللي عنده في عينيه تعبانه وهو مطول السجود، مش التطويل، العبرة مش الطول بتاع السجود أو طول الركوع، العبرة بالاطمئنان. وفي فرق بين الاطمئنان والإطالة، ما قالوش ثم اطمئن، أما قالوا ثم اطمئن راكعا، ما قالوش ثم إيه ثم استمر راكعا أو ثم أطل الركوع، ها ما قالوش كده. ما هو الاطمئنان؟ إنك ما تبقاش قلقان ببساطة. ما هو الاطمئنان؟ إنك ما تبقاش إيه قلقان. الاطمئنان عكس ايه؟ عكس الخوف، عكس القلق. واحد قلقان يبقى قلقان، مش مستريح، مش مستريح. لما يطمئن يبقى ايه؟ يبقى مستريح. ادي الفرق. فانا هضرب لكم مثل بالركوع علكم تاخدوا بالكم منه. يعني اهو احنا هنركع كده، اهو واحد قائم، قائم، لما هنعمل كده يبقى كده يبان اكتر، قائم اهو هيركع، عمل كده، ده مش مهم، عمل كده، لكن ظهره ايه مستعد لايه؟ يتعدل تاني كده. مهما بقى، مهما طول، شوف شوف شوف الظهر بيعمل ازاي. لكن لو انه عمل كده خلاص، يعني الظهر خلاص، الفقرات استقرت ورست على كده، خلاص اهو ده اسمه الاطمئنان. اما المده نفسها، وزي السجود كذلك، لما الانسان بيسجد كده ويبقى مستعد انه ايه لسه ظهره زي اللي يعني لسه، غير لما يحط دماغه وكانه خلاص حينام، حط دماغه على الارض وحينام عليها كده، ادي معنى ايه الاطمئنان. اما المده فقالوا ان المده عباره عن الزمن الذي يتسع لقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، بس سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، بس هي دي. ولو استهف الزمن تجدها بسيطه. فيتهيالك ان اللي بيصلي بيركع بسرعه ويسجد بسرعه وما الى ذلك، ما بيتمش. لا، مش مسألة طول المدة، مش مسألة زمان، مسألة اطمئنان ان كل عضلة. ولذلك انا كاتبها في كتاب الاسلام واركانه، منبه ان تعود كل عضلة الى مكانها. الى ايه؟ مكانها. يبقى انت واقف كده لك وضع، العضلات مستقرة على الوقوف ده. لما هتركع كده يبقى اذا الظهر لما كده يستقر، كل عضلة تاخد مطرحها. تيجي تقوم كل عضلة برضو تاخد ايه؟ مطرحها. بس هو ده اللي اسمه ايه؟ الاطمئنان. ثم اطمئن راكعا، تقوم لما تستريح على الحركة. قلت بقى سبحان ربي الأعلى 3 مرات، قلتها 10 مرات، انت حر ما تفرقشي. انما لو ما انتش مستقر على الحركة وطولت الزمان بتاعها ما بقاش اسمك مطمئن. فهمنا؟ فهي المسألة مش مسألة انك انت تزود مدة الركوع ومدة السجود. واضح ولا مش واضح؟ دي ناس كانت زمان مش فاهمها وبعتوا بيسألهم او بيكلمهم او كلمهم احد الشيوخ رحمة الله عليه، كان راجل فاضل. فقعدت معاه قلت له لا، الناس مش فاهمة، لازم تفهم الناس ايه هو الاطمئنان. ما هو في امام يسجد بالناس ويبقى اللي ساجد ورا ده مش عارف ياخد نفسه، عايز يتعدل، عايز يقوم، عايز، ما خلاص دم نزل في دماغه، فاهم ان هو ده بقى الخشوع. لا، مش ده الخشوع في الصلاة، لا، مش ده الاطمئنان. مش المدة، الحركة. الحركة تبقى كأنها آخر حركة لك. فاهمين ازاي؟ كأنها ايه؟ آخر حركة لك، مش هتعمل بعدها حاجة. بدل مش هتعمل بعدها حاجة، هتستقر كده، هيحصل ايه؟ خلاص جسمك كله مستريح. هو ده اسمه اللي ايه؟ الاطمئنان. عكس ايه؟ القلق، عكس عدم الاستقرار. بس مش المدة. فالعبرة مش بطول الزمن، مهما سجد وطول، مش ده الموضوع. هل هو مطمئن في الحركة؟ ده السؤال. وضحت؟ نعم. عشان كده ده لما قالوا لم يتم الركوع، لما قال لم يتم، مش عندك الحديث كده؟ أيوة. رأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه. أشوف إزاي لا يتم. التمام ملوش علاقة بالزمن، التمام ملوش علاقة بالزمن. زي ما قلنا، هل ده تمام؟ هل ده تمام؟ هل في عضلة عندي مستقرة دلوقتي ولا كل العضلات متربصة؟ متربصة قلقة، مفيش اطمئنان. اهو ده زمن. شوف بقى له قد ايه بقى، بقى له، شوف بقى ده قد ايه. اهو ده. هل ده ما هوش تم بقى؟ لكن هنقول التمام ازاي؟ اهو في ثانية. لكن حصل ايه بقى؟ اهو ده اللي اسمه ايه بقى؟ التمام. تم، قعد خلاص. لكن قبل كده وانا عمال اعمل كده، قعدت ولا لسه ما قعدتش؟ يبقى هل اتممت الجلوس ولا ما اتمتش؟ لكن لو عملت كده تم الجلوس ولا ما تمش؟ تم. فهمنا؟ فاللغه العربيه يا جماعه مهمه قوي ان احنا نبقى فاهمين اللفظ نفسه، لان فهم اللفظ نفسه العربي فيما يستخدم وكيف يستخدم، ده اساس فهم القران والسنه. واضح ازاي؟ ده الاساس في الفهم، انك تعرف الكلمه بتستخدم في ايه. لان احنا للاسف الشديد بنستخدم الكلمات في غير مكانها، في غير محلها، بمعاني تانية. وبالتالي لما نيجي نقرا بقى نفهم على اساس الكلام اللي احنا بنقوله. زي الكوع، في ناس تصلي كده يقف يصلي عامل ايده كده، عامل ايده كده ليه؟ عشان يمسك كوعه. ما هو ده الكوع، ده الكوع في اللغة العامية. خلاص؟ يوم أرى بقى الكوع دي، كتير من الناس من الشباب يعمل كده، يقف يصلي مستربع كده غلط. ويقول لك ليه؟ مش عندك في الحديث إنه كان بيحط اليمنى على اليسرى ويخبط بيده بكفه على كوعه؟ أيوه. فين كوعك يا ابني؟ يقول لك أهو. لا، الكوع ده أهو. الكلمة بلدي مش عربي، الكلمة العربي الكوع أهو ده، دي عظمة الكوع. اما ده اسمه المرفق، ده اسمه ايه؟ المرفق. اما الكوع فين؟ اهو ده. يبقى دي اسمها عظمة الكوع. يبقى لما تقبض عن القوع تقبض فين؟ اهي، يبقى هو ده. انما ده كان اسمه ايه بقى؟ ان مرفق. لكن لما العيال صغننين ام الواد رأى الواد وقع على كوعه، عيل سمع الكوع كلمه كوعه ده من امه افتكر هو ده الكوع ده بلدي، فده بيقف كده ده غلط مش صح، هو مش فاهم اللغه واضح. زي كعب رجله، الكعب برضو ناس فهمها غلط، فهم ان كعب الرجل هو ايه، هو اخر الرجل، اخر الرجل ليه دي، يقول لك اه كعب كعب رجله ده الكعب، لا الكعب ده الكعب اللي بيسموه بز الرجل بالبلدي اسمه الكعب، جايه منين؟ من التكعب، والتكعب الاستداره، كواعب اترابا، كواعب السدر بارز باستداره، وتكعبت الفتاه اشرفت على البلوغ وبرز ثديها باستداره، فكل شيء مستدير يتقال ايه تكعب، والكاعب من النساء مستديره الثدي، وبالتالي سمي العظمتين البارزتين في اسفل الرجل المستديرتين دول سموا ايه كعب، كعب ليه اللي ندور. وارجلكم الى الكعبين اللي هم دول بقى اللي فوق مش اللي تحت دول، اللي تحت ده اسمه ايه اعقاب، اعقاب يقول لك انقلب على عاقبين، يقوم الناس تفتكر كعب الرجل ايه اللي هو تحت كعبه، لا برضو هذا غلط برضو فهمنا. فاستخدام الالفاظ في غير مطرحها للاسف الشديد بيخلي الناس ايه تفهم الحاجه غلط. عرفنا ايه هو الاطمئنان بقى ولا ما عرفناش؟ ها يعني لما تيجي تسجد لو شلت ايديك ما تتحركش، ما يجراش في جسمك حاجه. امتى لو شلت ايديك ما يجراش في جسمك حاجه؟ لو دماغك ايه مستقره على الارض استقرار ايه كامل، كامل وتام، لكنك خلاص حطيت دماغ هتنام على كده. شيل ايديك بقى شوف نفسك هتعمل ايه، عملت كده ولا ما فيش حاجه اهو دي واضح. في نفس الوقت شيل دماغك شوف ايديك هتعمل ايه، هتشيلك ولا هتنخ، لان لابد من السجود على الاعظم المعروفه اللي هي الركبتين والقدمين والكفين والجبهه، يبقى كل ده لازم يبقى ايه مستقر. فلو انت ساجد على كل ده ورافع رجليك اقدامك من ورا صوابعك رافعها من على الارض ما ينفعش السجود، ما تبقاش مطمئن ان شاء الله تقعد ساعتين. وضحت؟ في حد مش فاهم؟ الحمد لله. اتفضل. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. اهو الضبعين دول برضه ضبعيه، الناس قالت الضبع اللي هو ده وناس قالت الضبع اللي هو ده، اللي هو ده اللي هو منتصف العضد ده اسمه ايه العضد، ده اسمه ايه مرفق، ده اسمه ايه ساعد، ده اسمه ايه كف، كل دي اسمها ايه ذراع، كل اسمها ايه ذراع، وقد يطلق عليها كلمة يد، لكن دايما تطلق اليد على دي، وده الرزخ وده اسمه ايه الرزخ، وده اسمه ايه العظمة دي الكوع، ودي اسمها ايه دي المرفق، وده اسمه ايه ده العضد، وده اسمه ايه ده العاتق، العاتق واخد بالك. فيبدي ضبعيه مش كده بقول؟ ايوه يعمل كده في السجود، ما يضمش كده، يجافي يعني يجافي يبعد. يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، يجافي العضد ده يبعد عن ايه عن جنبه، يقوم يبقى كده في السجود، تبقى الايدين ايه بعيده، ما يبقاش ضامم ايديه على جسمه، بعكس الست، الست مش كده، لان لما الست تسجد كده يقوم يحصل انها تبقى الجسم مش لو حد نظر ايديها يعني تبقى فيها شيء من العدم الستر او الاحتشام او حاجه كده يعني، لكن الست لما تسجد تلم نفسها عكس الراجل، الراجل لما هيسجد هيعمل ايديه كده، هتبقى دماغه كده وتبقى ايديه كده بعيده اهي كده، ها انما الست ممكن بقى تعمل كده تعمل كده ليه؟ عشان ما تبقاش كده يقوم يبقى يعني يبقى كده باين، باين صدرها يبقى باين، ويبقى كده مش المنظر مش هو يعني، بتبقى كده ضمه نفسها وبالطريقه الاستر لها. نعم. اخبرنا يحيى. طبعا الكلام ده ما يحصلش بسهوله في الجماعه. الامام ممكن، المنفرد لكن وانت بتصلي جماعه ما تقدرش تعمل كده. طب واللي جنبك يعمل فين؟ واللي جنبك يعمل فين؟ اذا ما هياش شرط من شروط صحه الصلاه، لكن اسمها ايه بقى؟ هيئه بقى. الصلاه لها شروط صحه ولها شروط وجوب، والصلاه لها هيئات، فاذا الهيئه اختلفت لا تبطل الصلاه. فهمت؟ فاهي دي هيئه، اسمها ايه بقى دي؟ هيئه. طب ما عملش كده وعمل كده صلاته بطلت؟ لا، خالف الهيئه. طب متى يخالف الهيئه ولا ما جراش حاجه؟ لما يكون المكان غير متسع، ناس بتصلي صف جماعه لو بتعمل كده. طب وهو يحط التاني جنبك ايده فين؟ فبتضطر تعمل ايه؟ تعمل كده. اخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أيوة طبعا، يبقى كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إما منفردا في صلاة قيامه بالليل وتطوعه، وإما إماما، فكان عشان كده بيبان الكلام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. طبعا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، أمر طبيعي يعني. فلما يحط الأمام فضل استقبال القبلة، قصده بقى مش إنها فضل استقبال القبلة كده، إنها مش واجبة، ده شرط من شروط الصحة. قصده إنك تستقبل القبلة بأطراف صوابعك، يبقى صوابع رجليك تبقى كده وفي اتجاه القبلة. في ناس لما تيجي بقى تسجد تقوم تعمل رجلها كده، رجلها تبقى كده اما تسجد او لما تقعد، لها اصول، لكن المفروض ان الصوابع تبقى كده. واضحه ولا مش واضحه؟ فاهمينها؟ يبقى لما هتيجي تسجد يبقى تخلي صوابعك في اتجاه، انت وانت واقف صوابعك فين؟ صوابع رجليك وانت واقف في اتجاه ايه؟ القبله. تخليهم في اتجاه القبله وانت راجع. اما هتيجي تسجد بقى يبقى برضه صابعك فين؟ تتنى كده، هتتنى كده بقى صابعك، وتبقى صابع رجليك في اتجاه ايه؟ القبل. نعم. قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. طبعا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، طب ما هو كي يصلي صلاتنا لابد أن يستقبل قبلتنا. فلما جت لوحدها من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، عشان كده الإمام البخاري قال فضل استقبال إيه؟ خليك معايا هنا، معايا هنا. قال فضل استقبال إيه؟ القبلة، لأنه الحديث من صلى صلاتنا، طيب الصلاة لكي تصح لابد من استقبال إيه؟ القبلة، أمر طبيعي. طب ليه قال واستقبل قبلتنا؟ ما هي دخلت في قوله من صلى صلاتنا. قال لك لبيان مزيد شرف القبلة، عشان كده حط العنوان فضل استقبال القبلة، عشان يبين شرف القبلة فنص عليها. لكن الصلاة تستلزم استقبال القبلة. وأكل ذبيحتنا، أكل ذبيحتنا يعني مشي على حسب التحريم والتحليل بتاع ربنا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. بعدين بيقول إيه؟ فهذا الذي له ذمة الله وذمة رسوله. اهو كده الذمة، احنا شرحنا قبل كده الذمة كل ما يلتزم به المرء ويعاب على تضييعه. الذمة كل ما يلتزم به الإنسان ويلام على عدم الوفاء به أو على تضييعه بالذمة. وبالتالي فلا تخفر الله في ذمته، خفره يعني تخفر الله من جاي من أخفره، خفره حرسه، أخفره ضيعه، همزة السلب. احنا قلنا ان في اللغة العربية همزة اسمها همزة السلب، همزة ايه؟ السلب. وفيه تجديد للفعل اسمه التجديد، اللي هو ايه؟ التجديد اللي برضو يسلب الفعل زي التمريض. مش قلنا قبل كده الكلام؟ نعم. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أشوفت بقى إزاي إلا بحقها؟ إيه حقها دي؟ حقها الدماء لها حق، اللي هو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ففيه القصاص، وهكذا هذا الحق بتاع الدماء وحق الأموال الزكاة. إلا بحقه اللي هو ربنا فرضه في الأموال كزكاة، فرضه في الدماء كقصاص. ما سوى ذلك بقى، بدم قال لا إله إلا الله وأعلن إسلامه بلسانه وأكل ذبيحتنا، يعني بقى ما بإيه بيأكل الأكل المسلم وبيصلي صلاتنا، يبقى إحنا ما نقدرش نتكلم معه ولا كلمة. له بقى ذمة الله وذمة رسوله، وبقى له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وأما حسابه فعلى الله. معنى وحسابهم على الله يعني إيه؟ يعني إذا قال كده وصلى زي المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا منافقين، هل قتلهم؟ طب ما كانش يعرفهم، طب لما عرفهم قتلهم؟ لا. طب ليه؟ طب ما عرفهم اهو، عرفهم. لو كان قتلهم رغم انه عرفهم بقى، وربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار واعتبرهم ربنا كفار وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان قتلهم كانت صارت سنة بس. فعشان الحكام بعديه يلتزموا والمسلمين تعرف انه طالما تكلم ونطق الرجل او المرأة بشهادة الاسلام عد مسلما، وحسابه على الله، نيته بقى ايه، قلبه ايه، ما نرجع. لكن مدام راجل اسمه مسلم، او هو في شهادة الميلاد مسلم، او هو بيعلن انه مسلم، او هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما خلاص يبقى ملناش عنده ايه حاجة، ويبقى لابد من الحفاظ على دمه وماله وعرضه. نعم. قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ أشوف إزاي، خد بالك من السؤال ده، ما يحرم دم العبد وماله؟ إيه اللي حرمه إيه؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يبقى انتهينا، يبقى مسألة بقى ما فيش تفتيش عن القلوب، ما فيش بقى شق الصدور، أنا ما عرفش جواه إيه، إنما بدم صرح بإسلامه ونطق بالشهادتين انتهينا، عد إيه مسلم. بعد كده إن الصلاة بيصلي صلاتنا عشان دي علامة وإعلان، هي دي الشعار بتاع المسلم الصلاة، وأكل ذبيحتنا اللي هي ما بيأكلش المنخنقة والموقوذة والمتردية ولا آخر. إيه يا أسامة؟ قل له حاضر. نعم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الكلام ده بالنسبة للمدينة المنورة فقط، لأنه فيه بلاد القبلة عندهم فين؟ في المشرق. وفي بلاد القبلة عندهم فين؟ في المغرب. فبيكلم أهل المدينة، ليس هناك في قبلة في المشرق والمغرب بالنسبة لإيه؟ للمدينة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو ببول، ولكن شرقوا أو غربوا. فهمنا إزاي؟ لكن هيجي بعد كده حديث يقول لك انهم لما راحوا الشام اتفاجئوا ان دوره المياه مبنيه، بعد كده لقوا دورات مياه مبنيه ومبنيه في اتجاه القبله، فلما لقوها اتجاه القبله بقى يقعدوا منحرفين ويستغفروا الله. واحنا قلنا قبل كده انه قالوا لنا ان الكلام ده اذا كان في العراء، اما اذا كان هناك جدران وسواتر فما فيش بأس. ما فيش ايه بس. بيوتنا زمان في مصر لو تشوف البيوت القديمة كلها يستحيل تجد دورة مياه في اتجاه القبلة، لا في وش القبلة ولا في عكس القبلة. واحنا كمان رعينا الشغلانة دي تحت في دورات المياه بتاعت المسجد هنا، رعينا انها تبقى عمودية على القبلة في التصميم، رعينا دي. فكان دايما المباني زمان القديمة كلها يراعوا الكلام ده، بيجي يبني البيت تلاقي دورات المياه كلها بالعكس القبله على طول، عمودي على القبله، القبله كده دوره المياه كده، القبله كده دوره المياه كده كله. ما اعرفش المباني الجديده بقى طبعا ما حدش واخد باله من الحواديت دي او ما بيهتمش، فعشان كده قالوا انه اذا كان في سواتر وحيطان وجدران يبقى طبعا. فاكرين الكلام ده احنا قلناه في قضاء الحاجه، ابواب قضاء الحال، ما فيش بس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. أشوف إزاي؟ ما كانش عندهم فكر. نعم. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، في ناس قالت مقام إبراهيم أو اللي هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة، واللي انتوا بتشوفوه جنب الكعبة محطوط دلوقتي في برواز زجاجي ومعدن نحاسي، ده حجر والأقدام غائصة فيه كده. في ناس بتقول ده مقام إبراهيم، وفي ناس بتقول مقام إبراهيم هو المسجد كله، المسجد كله. طيب نفسر ازاي بقى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى؟ اللي قالوا مقام ابراهيم اللي هو مقام ابراهيم اللي احنا بنشوفه وحاطين عليه عسكري ومحدش يلمسه وحاجات زي كده، والناس بتروح تصلي عنده ركعتين سنه الطواف، يبقى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى المقصود بها ركعتي سنه الطواف. ده التفسير. التانيين بقى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال لك أي مصلى إليه، ما هو مقام إبراهيم اللي هو الكعبة اللي هو المسجد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مصلى إليه، فحذف المفعول واختصر الكلام بقى مصلى، يعني واتخذوا يعني يبقى مقصود إن القبلة بتاعتكم مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اللي هو إيه؟ اللي هو الكعبة. وضحت؟ فإما مقصود مقام إبراهيم اللي هو المقام نفسه، ويبقى الآية بتشير إلى سنة الطواف الركعتين، وإما المقصود بمقام إبراهيم المسجد كله، وفي الحالة دي يبقى الآية بتشير إلى القبلة، مصلى أي مصلى إيه؟ إليه، يعني متجه إليها. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني راح يعمل عمرة طاف ولسه ما سعاش، يحل ولا ما يحلش؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده جواب مجمل، جواب ابن عمر جواب ايه مجمل، بيقول له هل يحل؟ قال له النبي عمل كذا كذا كذا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جواب مجمل عام. ويبقى صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، يبقى هي المقصود ان هو مقام إبراهيم، والمقصود بقى حسب الآية وحسب التفسير بتاع اللي بيقولوا انها المقام نفسه اللي هو الحجر اللي وقف عليه هو بيبني الكعبة، يبقى هي دي سنة ايه الطواف. نشوف بقى سأل واحد تاني. وسألنا جابر بن عبد الله، نشوف بقى جابر هيجاوب ازاي بقى. فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا جاوب على طول بقى، جواب صريح واضح، ما هوش مجمل بقى، لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. والنون هنا نون ايه التأكيد، لا يقربنها، النون هنا نون ايه تأكيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. على يساره؟ أيوة. أو على يسارك في الهامش أهو كده، إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. طيب هنا بقى انتوا فاكرين ان احنا قلنا ان ابن عباس سئل صلى المصلاش، ابن عمر سئل صلى بلال، سئل بلال صلى الأصل، فقلنا اللي قال انه صلى شاف، واللي قال له ما صلاش ما خدش باله، خدش باله اتلخم الرهبة الخوف، وابن عباس كان صغير شاب يافع، ها بلال بقى كبير وفاهم ومسك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤذن بتاعه ومراقب حركاته خد باله. هنا بيقول ايه بقى انه صلى ايه؟ قال نعم ركعتين. في الحديث في رواية تانية وفي البخاري ابن عمر بيقول فسألت بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ونسيت أن أسأل كم صلى. فاكرين هنا بيقول ايه بقى؟ ركعتين. يبقى مش اللي قالهم بلال، يبقى اللي قال ركعتين مين؟ ابن عمر. باعتبار أقل صلاة ركعتين. يبقى تنتبه من دي عشان لما تيجي تشوف الحديث بعد كده، وانه بلال قال ايوه صلى، وابن عمر يقول انه نسيت ان اساله كم صلى. طب بتساله ليه؟ ما هو قايل لك ركعتين اهو. لا مش هو الان ده، ابن عمر اللي بيتوقع ان الصلاه كانت ايه ركعتين، لكن هو نسي يسال، نسي يسال، ما عرفش هل ركعتين ولا زود عليه، فاقول لك ركعتين على اساس ان اقل صلاه ممكن، ها وربما زاد عليه، فهو عاوز يقول فنسيت ان اساله كم صلى، يعني ركعتين ولا أكتر زود يعني. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، هذه القبلة للكعبة. طيب هو بيقول ما صلاش، دعا في نواحي البيت ولم يصلي، اللي هو مين اللي بيقول بقى الكلام ده؟ ابن عباس. أيوة. مش كده؟ ابن عباس. يبقى لما ابن عباس يقول ما صلاش وبلال يقول صلى، يبقى صلى ولا ما صلاش؟ صلى. احنا قلنا قبل كده يا جماعة واحنا بنشرح في البخاري زمان خالص، قلنا الروايات إذا اختلفت في شأن حادثة بعينها فأثبت صحابي شيئا ونفاه آخر، نأخذ برأي المثبت وليس برأي الناف، ونقول من أثبت رأى وشهد، ومن نفى لم يكن حاضرا ولم يشاهد أو نسي، لكن مبرؤون من الكذب الصحابة كلهم. فابن عباس لما ما شافش ما خدش باله ما اتلخم، دخل اول مره في حياته يخش بمصحف، كان النبي صلى الله وخلص، بلال واقف مراقب، يبقى بلال قال صلى يبقى صلى، يبقى ابن عباس ما خدش ايه، ما خدش باله. وقلنا كمان اذا اختلفت الروايات فروى صحابي روايه وروى الاخر روايه مختصره او اقل، ناخذ بالزياده ما ناخذش بالنقص، ناخد برواية الزيادة. ليه؟ لأن اللي زود حافظ، اللي نقص نسي، اللي زود اهتم بأنه يجيب كل كلمة، اللي نقص اختصر. واضح؟ نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. استقبل القبلة فكبر، بالفه والواو في الهامش. الاثنين صح، الواو والفه. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه أو يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. شفت بقى، يبقى إذن صلاة التطوع حال السفر والركوب تصح بغير استقبال القبلة، زي ما كان حاصل أو حيثما توجهت به راحلته. فالواحد لو راكب قطر أو راكب طيارة أو راكب سيارة وعاوز يتطوع بالصلاة، يصلي حيث توجهت به سيارته أو طيارته أو اللي راكبه. أما إذا أراد الفريضة فيشترط استقبال القبلة، عشان كده كان بيصلي حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد الفريضة حضرت صلاة الفريضة نزل عن راحلته واستقبل القبلة، لأنه يشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. شوف بقى هنا طبعا بيبين النبي صلى الله عليه وسلم انه نسيانه شيء طبيعي، لكن النسيان اللي حصل ده نسيان للتشريع، نسيان للتشريع، وربنا قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. فطبعا اللي حصل انه النسيان حصل مرتين، مره صلى الظهر وزود ركعه اللي هي فيه الروايه دي، قال عبد الله اللي انت في الاول كده وصلتها ورحت واقف تاني عشان تعيد صلاه، قال عبد الله ايوه بس اهو كده، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صلى مره يوما، فزاد او نقص في الصلاه هو مش فاكر. فبين هنا انه ما اهتمش الصلاه، انه سجد بس. فلما قيل حدث شيء في الصلاه يا رسول الله قال لو حدث شيء في الصلاه لنبأتكم به، انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. طيب عمل ايه بقى؟ راح متدور وسجد سجدتين وبعدين سلم، يبقى كانت الصلاه فيها زياده مش نقص. يبقى دي كانت الظهر بقى وبصلى خمس ركعات، في صلاه تانيه اللي هي صلى العصر ركعتين، فخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاه قصرت الصلاه. واحد قال له يقال له ذو اليدين، قال هل قصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ قال ما نسيت وما قصرت. قال رسول الله صليت حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا ايوه، وجات حتى في تشبيك الاصابع، باب تشبيك الاصابع انها مباح لانه شبك بين اصابعه النبي صلى الله عليه وسلم. فراح دخل بقى المحراب وصلى ركعتين وبعدين ايه سجد. من هنا حيبان في الاحاديثين دول هتجد فقه مالك مذهب مالك لما قال سجود السهو اذا كان في الصلاه نقص سجد قبل السلام، واذا كان في الصلاه زياده سجد بعد السلام، اللي هو حصل فعلا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيره فقال لك السجود زي ابو حنيفه مثلا، قال لك السجود قبل السلام في جميع زياده او نقص قبل السلام. الامام الشافعي قال لك السجود كله بعد السلام، يعني اختلف هذا، صليت يعني سجدت قبل السلام سجدت بعد السلام، المساله بتتوقف على نسيانك وتذكرك. يعني انت صليت وبعد ما صليت وسلمت تذكرت، هتعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انت ما خلاص بقى ما تسلمت، يبقى السجود هيجي بعد السلام ولا قبليه؟ هيجي بعديه، هيجي بعديه غصب عنك. انت بقى داخل الصلاه انت ما خلاص ما تقدر تسجد بقى قبل السلام مثلا. نعم. باب من جاء في القبله ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. ومن لا يرى الإعادة، إذن هناك من يرى الإعادة وهناك من لا يرى الإعادة. يعني واحد دخل الجامع مش واخد باله أو في بيت وراح مصلي الظهر كده، بعد ما صلى تنبه إن القبلة كده يعيد ولا ما يعيدش، فنسألت يعيد وجوبا، ونسألت إذا كان في الوقت بقية، وفي نسألت لا خلاص ما يعيدش لأنه اجتهد، حاجات كده يعني خلافات. فهو هنا بيقول ومن لم يرى الإعادة، طب على أساس إيه بقى؟ هيجيب الحديث بتاع الناس اللي صلت الصبح في مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحويل القبلة قبلها بيوم في العصر، إيه؟ فطبعا دخل عليهم واحد قال لقاهم متجهين إلى قبل الشام، كانوا صلوا ركعة ركعة من الصبح، قال لهم أشهد أني صليت مع رسول الله في اتجاه إيه؟ الكعبة. فراحوا متدورين في الصلاة واتجهوا لايه؟ للكعبة، وصلوا الركعة اللي فاضلة، ما عادوش بقى الركعة اللي ايه؟ اللي فاتت. نعم. مش كده برضو عندك؟ ايوه. نعم. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي. ايوه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى إذن الرأي اللي بيقول إن مقام إبراهيم مقصود به الحجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم هو الرأي الأصح، هو الأصوب على طول لحديث إيه سيدنا عمر ده. وضحت؟ نعم. وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجب فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج معلش لم صلحاش صح قراءة انت عندك بقراءته هو أن يبدله أزواج. اللي جنبك وغمزك بيقرأ بقراءة حفص، اللي جنبك وغمزك بيقرأ قراءة حفص، ففكرك انت غلطت في الايه في القرايه، لكن انت ما غلطتش، انت تشكيل عندك كده. يبدله وقراء يبدله ها مثلا نعم. فقلت له عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الايه. ايوه حدثنا ابن طبعا هنا الناس لما تتكلم في الايه دي بالمناسبه يعني هل هناك خيرا من نساء النبي؟ مفيش. طب الآية بتقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، أهي أهي إزاي بقى نوفق بين دي وبين لستن كأحد من النساء وإنهم وأنهن خير نساء الأرض على الإطلاق؟ عارفين بقى ايه الحل بتاعها؟ المعلق على ما لا يقع لا يقع، المعلق على ما لا يقع لا يجب ان يقع. فلما قال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا، الابدال معلق بايه؟ بانه طلق. هل هيطلق؟ بس خلاص يبقى انتهينا. شوف ازاي ادي حلها، انه بدام علقت امر على شيء لا يقع يبقى اللي انت معلقه ده يستحيل وقوعه. ما هو ما فاهم ازاي المعلق على المحال ايه؟ محال. فاهمين يا اخوانا؟ يعني ده بالمناسبه ولان الكلام ده احنا بنقوله اظن على المنبر يعني، لكن اهو ذكر من باب وذكر. نعم. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها. الاثنين صح. أيوة. فاستقبلوها بكلامه، فاستقبلوها يبقى أمرهم أن يستقبلوا الكعبة. وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة. تمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أشوف بقى الظهر ايه خمسا نعم. فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين. أهو كده. باب حك البزاق باليد من المسجد. هنوقف على كده إن شاء الله ونستكمل بعد صلاة العشاء.